الحمد لله ما شد المسير له حمد البلاغ ودمع السعد منسكب في عامنا أربعون الهجرة اتبعت عاماني أين عفيها الجد والنصب حفظت آية ربي حينها انشرحت أفاق روحي رأيت العالم الرحيب يا خالقي فأفيض نورا وفيض هدى على الجنان فيبقى ما بقي رطيب أحلام تشكرك أمه يا نبضا موجها همتي علياءها الرتب وأسرتي لكم العرفان متصل فأنتم سندي والعون أنتخب لوالدي طيب الرحمن مضجعه وفي الجنان غدا نهنا ونصطحب أبشر حفظت كتاب الله يا أبتي لعل حثك لي جار سينكتب لعل حثك لي جار سينكتب لعل حثك لي جار سينكتب.